ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يأتي قبل أن يركع في عشر من التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات، ثم يأتي بالركوع مثل ذلك، وفي الرفع من الركوع مثل ذلك، وفي السجدة الأولى مثل ذلك، وفي الجلسة بين السجدتين مثل ذلك، وفي السجدة الثانية مثل ذلك، فيكون المجموع 75 من التسبيحات والتهليلات والتحميدات والتكبيرات. والصفة الثانية أنه يأتي ب15 تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة بعد القراءة وقبل الركوع، ثم يأتي بالركوع بكل من الركوع والرفع منه والسجود الأول والجلسة بين السجدتين والسجود الثاني 10، وقبل أن يقوم من الركعة الأولى يأتي بالعشر بعشر في جلسة الاستراحة، فيكون المجموع 75 من التحميدات والتهليلات والتكبيرات. وقد ذكر المصنف هذا الأثر عن عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أنه رأى أنه يأتي بصلاة التسبيح وأن تكون على هذا الوصف الذي ذكره، وأنه يأتي قبل هذه التسبيحات بالدعاء المذكور في الركوع والسجود، وكذلك في بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين، ثم يأتي بهذه المقادير التي ذكرها. وسئل لو أنه سهى في هذه الصلاة لصلاة التسبيح هل يأتي بهذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات في كل من سجدتي السهو أو أنه لا يأتي بها؟ قال لا، لا يأتي بها، إنما هي 300 تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة. وقد أورد بعد ذلك حديث أبي رافع المشتمل على صلاة التسبيح، وهي على الصفة الثانية التي يأتي ب15 تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة قبل الركوع، ثم في كل من الركوع والرفع منه والسجد الأول والسجد الثاني وبين السجدتين وهي جلسة الاستراحة يأتي بكل منهما 10، فيكون المجموع 75. وقد جاء أيضا من حديث ابن عباس صلاة التسبيح من حديث ابن عباس في أبي داود وغيره، وفيها أنه يأتي بها إذا لم يأتي بها في سنة يأتي بها في العمر مرة واحدة، يأتي بها في العمر مرة واحدة، وأن من فعل ذلك يكون غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ذنبه كله أوله وآخرة، كبيرة وصغيرة، دقة وجلة، وهكذا صفات يعني 5 متقابلات كلها تغفر له. وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث وصححه، وبعضهم ضعفه ولم يأخذ به. وقد جاء عن بعض أهل العلم القولان المتقابلان التصحيح والتضعيف، وممن جاء عنه ذلك الحافظ بن حجر فإنه ضعف الحديث في بعض كتبه في التلخيص وصحح أو حسنه في كتاب الخصال المكفرة، وكذلك النووي جاء عنه التضعيف في كتاب المجموع والتحسين في كتاب آخر، وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها ضعيفة وأنه لا يحتج بها. والترمذي رحمه الله قال لا يصح فيها كبير شيء، فالأولى للإنسان ألا يشتغل بها ولا يعول عليها. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة هو الآملي، أحمد بن عبدة الآملي، وهو صدوق أبو داود الترمذي. صدوق أبو داود الترمذي. عن أبي وهب. عن أبي وهب وهو صدوق. وهو محمد بن مزاحم. محمد بن مزاحم وهو صدوق أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي. قال سألت عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك هو المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني يأتي دعاء الاستفتاح، يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بعدها بدعاء الاستفتاح ثم يكبر ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني قبل بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والبسملة، بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والبسملة. ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة. ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومثلها في الركوع وبعد الركوع وفي السجدة الأولى وفي السجدة الثانية وفي الجلسة بين السجدتين، فيكون المجموع 75. شلون يعد؟ ما في عد إلا بالأصبع. أقول ما في عد إلا بالأصبع. عشان ما في إذا أخطأ لازم بعيد يركبك. إذا أخطأ أعاد وركبك. هو المقصود أنه يأتي بهذا العدد. أنه يأتي بهذا العدد ويعد من الأول. يعد 15 في الأول ثم 10 يعدها. طبعا بأصابع لا يمكن أن يعني يعرفها بدون عد، بدون عد في الأصابع. فتح علينا باب يجيبون المسبح معاهم يعدهم يصلي ويعد. المسابح هذه ليس استعمالها من السنة، هذه السبحات التي يسبحون بها ليست من السنة، هذه خلاف السنة. السنة الإنسان يسبح بأصابعه ويعد بأصابعه كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة، يعني 25 تسبيحة معها من التهليل والتحميد والتكبير، لأن كل واحدة يتابعها 10 مرات و15 مرة، هذه الأمور الأربعة. ولكن قيل التسبيحات لأنها هي التي يغلب عليها الاسم والإطلاق، وإلا فالتكبيرات والتحميدات والتهليلات هي تابعة لها، لأن كل واحدة من التسبيحات تأتي 75، والتحميدات تأتي 75، والتهليلات تأتي 75، والتكبيرات 75. ثم يقرأ، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في الركعتين، يعني معناه يسلم من كل ركعتين، ركعتين أوليين يسلم بهما وركعة الثانية يسلم بهما، يعني صلاة الليل مثلا على حديث صلاة الليل مثلا، وإن كان في النهار فله أن يسلم من كل ركعتين وله أن يسلم تسليما واحدا، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة. عبد العزيز بن أبي رزمة هو ثقة أخرج أبو داود الترمذي. ثقة أخرج أبو داود الترمذي. عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات، يعني أنه يأتي بالتسبيحات بعد الدعاء، بعد الذكر المأثور أو الدعاء المأثور، يعني فإنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم اللي هو دعاء الصلاة، ثم يأتي بالتسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وبعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وفي الجلسة يقول رب اغفر لي بين السجدتين، يعني معنى ذلك أنه يأتي بما هو مطلوب في الصلاة ويضيف إليه هذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات، لا أنه يأتي بها وحدها بدون أن يكون معها الذكر المشروع في الصلاة، وهو سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، وربنا ولك الحمد بعد الركوع. نعم. قال أحمد بن عبده وحدثنا وهب بن زمعة. وهب بن زمعة هو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم في المقدمة والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم في المقدمة والترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال قلت لعبد الله المبارك إن سهى فيها يسبح في سجدة التهو 10، قال لا إنما هو 300 تسبيحة. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن حباب العكلي. زيد بن حباب العكلي صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن موسى بن عبيدة. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر. عن سعيد بن أبي سعيد هو مجهول أخرجه الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عمي ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ يعني أحبوك يعني من الحباء والعطاء، يعني حباه يعني أعطاه. قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عمي صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة في فاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع. يعني كأن التقديم والتأخير في هذه الألفاظ، إنهم كأن الترتيب أنه ليس بلازم، لأن جاء في هذا الحديث أن التكبير يبدأ به أول. هنا ما ذكر التكبير قبل التسبيحات قبل القراءة. نعم، هذا حديث أبي رافع، هو يشتمل على الصفة الثانية التي فيها التكبيرات 15 قبل الركوع، وبدلا من 10 التي قبل الركوع على التفصيل الأول تكون في جلسة الاستراحة، تكون في جلسة الاستراحة يعني بعد الركعة الأولى، يعني معناه مثل الترتيب الذي ذكره عبد الله المبارك، إلا أن 15 التي تكون بعد الاستفتاح تكون قبل الركوع، فلا يكون قبل الركوع إلا 15. أما التفصيل ذكرها ابن مبارك 25 قبل الركوع، وليس وإذا وجد قبل الركوع 25 معناه ما في شيء في جلسة الاستراحة، وإن أتي ب15 قبل الركوع فإنه يؤتى بالعشر اللي تكمل الـ75 يؤتى بها في جلسة الاستراحة، كما جاء في هذا الحديث حديث أبي رافع، فإنه بدلا من 10 التي قبل الركوع أتي بها في جلسة الاستراحة. فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم. نعم، صار 75. مع أنه المعلوم أنها جلسة الاستراحة لم يعرف فيها ذكر. نعم، ما يعرف فيها ذكر، وجلسة قصيرة، وأما هذا سكن طويل، هنا ستكون طويلة، لأنه يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يعدها 10 مرات فتكون طويلة. فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج، يعني رمل عالج هذا مكان، يعني عالج مكان فيه رمل كثير، يعني يضرب به المثل في الكثرة، في كثرة الرمل، وأنه يعني لو بلغت مثل هذا الرمل الذي هو في غاية الكثرة فإن الله تعالى يغفرها له بصلاة التسبيح هذه. ويعني أشد من هذا وأعظم من هذا ما جاء في حديث ابن عباس، إنه يأتي بها بالعمر مرة واحدة، يعني بدل في السنة يأتي بها بالعمر مرة واحدة، وفيها أيضا أنه يغفر له ما تقدم وما تأخر، ذنبه دقيقة وجليلة، صغيرة وكبيرة، أوله وآخره. قال: يا رسول الله، من يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة. الجمعة مقصودها الأسبوع، لأنه يعبر عن الأسبوع بالجمعة كما يعبر عنه بالسبت، وكما جاء في الحديث في صلاة في قبى، لا صلاة في دعاء الاستسقاء، فما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأيناها أسبوعا، فإنه يعبر عن الأسبوع بالسبت ويعبر عنه بالجمعة، يعني ليس بلازم أن يقولها في يوم الجمعة، فلما مقصود أن يقولها بالأسبوع، وهذا هو معنى مقصود الجمعة. فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. كان فلم يزل يقول، هذا التعبير فلم يزل يقول حتى قال في سنة، كأنه قال يعني 2 شهر 3 4 كذا، يعني كلمة لم يزل يقول حتى قال له كذا، يعني معناه أنه كان يعدد في الشهور. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تنصحون أن يصليها المسلم ولو مرة واحدة خروجا من الخلاف؟ لا، ما دام أنه يعني أنها ما ثبتت، ما دام أنها ما ثبتت فإنها لا تصلى ولا مرة واحدة. هي المرة واحدة هي في العمر، أقول في العمر، ويحصل فيها هذا الذي وعد به بالحديث. وعدد من الأسئلة يقول: إذا قلنا بضعفها فإن العمل فضائل الأعمال في الضعيف لا حرج فيه. ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذا كانت السنة لم تثبت إلا عن طريق حديث ضعيف فإنها لا يعول عليها. إذا كان العمل لا يثبت إلا بحديث ضعيف فإنه لا يعول عليه، لأن هذا معناه اعتبار أنه سنة، وهذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الحديث الضعيف له أصل، يعني جاء في أمر فيه حديث صحيح، مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة جاء فيها حديث كثيرة صحيحة وجاء فيها حديث ضعيفة، التعويل على حديث صحيح يكفي فيها ما صح. لكن شيء ما عمل من الأعمال ما جاء إلا عن طريق حديث ضعيف، مثل صلاة الحاجة التي مرت بنا أمس، صلاة الحاجة ما جاءت إلا عن طريق حديث ضعيف، فيه رجل متروك اللي هو فائد بن عبد الرحمن، رجل متروك. فلا الإنسان يأتي، لا يأتي بهذه الصلاة يقول لأن من فضائل الأعمال وفيها رجل متروك، لأن هذه السنة ما ثبتت، هذه العمل ما ثبت على رسول الله. فكذلك يعني صلاة التسبيح يقال فيها، لا يقال أن العمل حديث فضائل الأعمال يعول فيها على حديث ضعيفة. نعم، إذا كان الحديث الضعيف له أصل بأن يكون يعني جاء حديث صحيح فيه، ولكن جاء الحديث الضعيف زيادة عليها، هذا ما في إشكال، والعمل ليس على الضعيف بالصحيح. ولكن كون العمل ما عرف إلا عن طريق غير صحيحة، يعني معنى وجودها مثل عدم لم يثبت. يقول حفظك الله: عندنا هذه الصلاة صلاة التسابيح يصليها الإمام في رمضان جماعة، فهل أترك المسجد وأخرج أم أتابع مع الإمام؟ كيف صلى جماعة صلاة التسبيح؟ يصلونها كل عام في صلاة في رمضان، في رمضان جماعة. والله يعني أقول مثل هذا يعني عمل مخالف للسنة، أقول هذا عمل ليس على سنة بل هو يعني غير ثابت، فالإنسان لا يصلي هذه الصلاة. ثم أيضا ما الدليل، ما الذي دلهم على أنهم يصلونها جماعة؟ ما جاء في شيء دل أنها جماعة، ولا مما شرع لها جماعة. الجماعة تشرع في صلاة التراويح، وأما صلاة التسبيح ما جاء شيء يدل، مع ضعفها ما جاء شيء يدل على أنها صلى جماعة، فصلاتها جماعة غير صحيح. هذا يقول: ضبط أعداد التسبيحات في هذه الصلاة يحتاج إلى حركة وتنبه إلى العدد في الصلاة، ألا يدل ذلك على ضعف ما ورد في هذه الصلاة؟ هو لا شك كل إنسان يشتغل بالعدد، وكونه أيضا في جلسة الاستراحة يعني يأتي بها جلسة الاستراحة، يعني ليست لها ذكر وهي قصيرة جدا وبهذا ستكون طويلة، لا شك كل هذا من الأشياء التي يعني تبين مخالفتها لما يعني جاءت به السنة من جلسة الاستراحة، وكذلك أيضا من التشاغل بالعدد. نعم. يقول: لو علمنا أن شخصا يصلي هذه الصلاة هل ننهى عن هذه الصلاة أو هذا مما يسع فيه الخلاف؟ والله لا شك يسع فيه الخلاف، لكن أنت نبهه إلى أن الأولى أن لا يفعل هذا الشيء. يقول: هل يمكن أن يزاد في أوجه ضعف هذه الصلاة أن يقال أن المتن جاء فيه أجر عظيم على عمل يسير مخالف في العادة؟ أنا قلت أن هذا أن الحديث يعني فيه نكارة من جهة، متن فيه نكارة من جهة أن الإنسان إذا صلىها مرة واحدة في العمر يعني يكون غفر لهما أو ذنوبه كلها أولها وآخرها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، كذا عبارات خمس متقابلة، وفيه كبيره وصغيره. ومعلوم أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال ونحن نقول وعلينا معهم. قال وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. ثم رد أبو عيسى باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان الكيفية التي تكون عليها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأرد أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته للتشهد، فبقي عليه من يعرف كيف الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي من إحدى الصيغ، هي إحدى الصيغ التي جاءت في حديث كعب بن عجرة، ولكن جاء صيغة أكمل منها في صحيح البخاري، والتي فيها الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الصيغة التي معنا فيها صلاة على إبراهيم دون آله، فيها صلاة على إبراهيم دون آله، لكن أكملها الصلاة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهي في صحيح البخاري، وقد رواها عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وفيها أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فهدها إلي، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أكمل الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية على الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يجمع فيها بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه قال الحافظ بن حجر أن أكمل صلاة وأتم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه الصلاة التي علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إياها لما سألوه عنها، فلو كان هناك صيغة أحسن منها وأكمل منها وأتم منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر. مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والأجلح صدوق أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ومالك بن مغول. ومالك بن مغول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا. هذا السلام عليك هذا سؤالهم، هي سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه، قالوا هذا السلام عليك قد علمناه بقولها السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قد عرفناه فكيف نصلي؟ قال قل اللهم صل على محمد. إذن هم سؤالهم عن الصلاة في الصلاة. الصلاة نعم. العموم لا، إذا كان سألوه في الصلاة وأجابهم على ذلك فإنه أيضا يؤتى بها في خارج الصلاة، لكن يضاف إليه التسليم. إذا أتي بها خارج الصلاة فإنه يضاف إليه التسليم حتى يكون الإنسان جمع بين الصلاة والتسليم. وأما بالنسبة للتشهد فإن التسليم موجود في التشهد والصلاة موجودة في الصلاة الخالية من التسليم، لأنه جمع بين التسليم والصلاة. وأما إذا صلى خارج الصلاة فإنه يضيف التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع بين الصلاة والسلام عليه. وكذلك أيضا إذا صلى بالصيغة المختصرة عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإنه يجمع بين الصلاة والسلام عليه. فلا وكذلك عند الكتابة، فإن علماء الحديث يوصون كاتب الحديث عندما يمر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ويحذرون من أن يكتبها منقوصة لفظا أو منقوصة معنى. والمنقوصة اللفظ أن يرمز لها بحرف صاد أو بصلعم، والمنقوصة المعنى أن يأتي بالصلاة دون السلام فيقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يأتي بالسلام دون الصلاة فيقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام، بل عليه أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وإذا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة التي ليس معها تسليم فإنه يضيف إليه التسليم ليجمع بينهما امتثال لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش. زائدة هو بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، والأعمش سليمان مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم، يعني كان يعني عندما يقول اللهم صل على محمد وعلينا، قال وعلينا معهم. وعلينا معهم هذه إضافة لا يصلح أن تضاف يعني مع الصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها، وإنما يؤتى بالصيغة فقط، فيؤتى بالسلام مع التشهد ويؤتى بالصلاة مستقلة ولا يضاف إليها وعلينا معهم، لأنه فيما يتعلق بالصلاة جاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا كانت الصلاة. قال وفي الباب عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي حميد، وأبي حميد الساعدي هو المنذر بن سعد، المنذر بن سعد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي مسعود، وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وطلحة، وطلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد، وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبريدة، وبريدة بن حصيب الأسلمي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وزيد بن خارجة، وزيد بن خارجة أخرج حديثه النسائي، أخرج حديثه النسائي. ويقال ابن جارية. نعم. وأبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. وهنا يقول السائل ورد في ألفاظ أخرى في العالمين إنك حميد مجيد، فما معناها في العالمين؟ اللهم صل كما صليت في العالمين كما صليت على إبراهيم في إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما أدري يعني إيش معناه اللهم إلا أن يكون يعني معناه أنه يعني صلى عليهم في العالمين يعني أنه خصهم بهذه الصلاة ويعني ذكرهم بهذه الصلاة وميزهم على العالمين. نعم. وهي صحيحة في صحيح مسلم. والأخ يقول هل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم توقيفية؟ الإنسان يحرص على أن يأتي بالتوقيفي أن يأتي بالتوقيفي، لكن عند الاختصار يعني معلوم أن الإنسان يأتي بشيء لم يأتي به نص، وهو صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة، كان يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا صلى الله عليه وسلم، ما أعرف في هذا شيء، ولكن هذا عمل الصحابة، لأن نجد الأحاديث عندما تنتهي إلى الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا، هكذا يعبرون فيأتون عند ذكره، وهذا من عمل الصحابة ولا أعلم نص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يأتي بشيء يعني مبتدأ أو شيء محدث، ولكن كونه يأتي بالصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، لا شك أن هذا هو الذي فيه السلام، لأن الإنسان إذا خرج عن هذا الخط وعن هذا المنوال يحصل له العثار ويحصل له الخروج عن الجادة، مثل ما هو موجود مشاهد في كتاب دلائل الخيرات، فإنه مشتمل على صيغ كثيرة فيها أمور محدثة ما يجوز الإتيان بها وهي منكرة ولا يصح استعمالها ولا يجوز استعمالها، لأنها جاءت من أقوال البشر ومن غير التقيد بالنصوص. فلو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة لا محذور فيها وليس فيها محذور فلا بأس بذلك، لكن السلامة كما هو معلوم بالاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. هنا الشيخ أحمد شاكر لما قال علق وعلينا معهم قال وهذه زيادة من باب الدعاء، ولكن نراها غير جائزة في صيغة الصلاة المروية لأنها صيغة جاءت بالنص على سبيل التعبد، فلا يجوز زيادة فيها، وليدعو المصلي لنفسه بعد أدائها بما يشاء، أما أن يزيد فلا. وقد أنكر القاضي أبو بكر بن عربي في العارضة هذه الزيادة من وجه آخر فقال إنا لا نرى أن نشرك في هذه الخصيصة أحدا منا مع محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقف بالخبر حيث وقف ونقول منه ما عرف ونرتبط بما اتفق عليه دون ما اختلف وقال أيضا مسألة حذاري من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد. ما في من ابن أبي زيد هذا؟ هل هو ابن أبي زيد الكرواني وهل له كلام في هذا أو ماذا؟ لا أدري. هم كلهم مالكية؟ نعم كلهم مالكية. ما ذكره ابن أبي زيد فيزيد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وارحم محمدا فإنها قريبة من بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصلاة بالوحي، فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على النبي عليه الصلاة والسلام حرف، بل إنه يجوز أن يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. نعم بس لا يتابعها مع الصيغة هذه اللهم صل على محمد وارحم محمدا، يعني لا يتابعها مع هذه الصيغة، كما أنه لا يأتي بقوله علينا معهم، وإنما يأتي بالدعاء له مستقلا عن الصلاة، فيأتي بالصلاة كما هي وبصيغتها دون أن يضيف إليها شيئا. الأخ الآن يسأل بناء على هذا، يقول ما حكم من يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، قال رسول الله رحمه الله؟ والله هذا غير معروف عن السلف. السلف معروف عنهم أنه يصلى على الأنبياء ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، وإن كان يجوز الترضي على على على غير الصحابة، ويجوز الترحم على الصحابة، ويجوز الترحم على الأنبياء، لكن هذه صيغ استعملها السلف فأضافوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام، وأضافوا إلى الصحابة الترضي، وأضافوا إلى غيرهم الترحم. وإن كان يجوز أن يترحم على من يترضى عنه ويترضى على من يترحم عليه، إلا أن هذا صار مسلك ويعني طريقة سلكوها فيعني يؤخذ بها. وإذا ترضي عن أحد غير الصحابة أحيانا أو ترحم على بعض الصحابة أحيانا لا بأس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عسمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له بها عشر حسنات. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم روي أبو عيسى باب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الترجمة السابقة لبيان الكيفية، وهذه الترجمة لبيان الفضل. وأصح ما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا هو أصح ما ورد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الدعوات جملة من الأحاديث الصحيحة أو الجيدة أو الحسان، وذكر أن ما سواها أنه إما ضعيف وإما موضوع. وذكر من جملة ما ذكر هذا الحديث الذي أورده المصنف، وهو: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. وذكر أنه مما هو جيد، وذكر له شاهدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر فقال: لا بأس بسنده. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث، لكن الحافظ بن حجر في الفتح يعني أثبته وقال إن له شاهد عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا بأس بسنده. وقوله إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، هذا يدلنا على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يكون كذلك يكون من أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه منزله، فهو دال على فضل الصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن خالد بن عثمة. عثمة صديق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن موسى بن يعقوب الزمعي. عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن كيسان. عن عبد الله بن كيسان وهو مقبول، أخرج له الترمذي. هو مقبول، أخرج له الترمذي. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد وهو قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل من التابعين رجل أصحاب الكتب وقيل أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه من التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم يقول قال الشارح أخرجه ابن حبان في صحيحه قال ابن حبان عقب هذا الحديث في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث إذ نعم. ليس نعم لأنهم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي ذكره دائما وكثيرا عندهم ويقولون عند ذكره صلى الله عليه وسلم فهم الذين يأتي على ألسنتهم يعني وعلى ألسنتهم هذا الذكر العظيم الذي هو الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا نجد أن كل حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تنتهي إليه يقول فيها الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم وقال غيره لأنهم يصلون عليه قولا وفعلا كذا في المرقاة يعني قولا وكتابة يعني عندما يكتبون الحديث يكتبون الصلاة عليه الصلاة والسلام وعندما يذكرونه بدون عند القراءة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم فهم يثبتون أو يأتون بذلك قولا باللسان وكتابة بالبنان ولهذا يعني أصحاب الحديث يوصون الكتبة كتبة الحديث بأن الواحد منهم عندما يأتي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام كاملة ويحذرون من نقصين أن يأتي بها منقوصة لفظا بأن يرمز لها بصاد أو يأتي بحروف مجمعة صلعا وقد ذكر السير الزلادي في كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم قال ولا يكتب صورة صلعا كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة الذين يكتبون صورة صلعا عند ذكره صلى الله عليه وسلم بل يوصون بأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فلا يأتي لها منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف أو أكثر ولا منقوصة معنى بأن يأتي بالسلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام بل يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له بها عشر حسنات قال حدثنا علي بن حجر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو مشهور يعني معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى هذا هو أقرب وأصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك أبو العالية كما جاء ذلك عن أبو العالية وقيل الرحمة كما سيأتي عند المصنف وعزاه عن إلى سفيان الثوري نعم حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن أبي هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد نرى ذكره قال الحديث هنا يعني الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر يعني والحسنة بعشر أمثالها لكن كتب له به عشر حسنات إينا يعني جاء في بعض الحديث الذي ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري مما ثبت يعني كتب العشر حسنات ومحي عن العشر سيئات يعني ورد فيه عجيب لأن كلام الشيخ أحمد شاكر يقول وكتب له قال هذه الرواية لم أجدها وقد أشار إليها المنذري في الترغيب وذكر أنها رواية عند الترمذي فكأنه لم يجدها في كتاب آخر هو جاء في الحديث التي ذكرها الحافظ بن حجر وأنا نقلتها في روض الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني بعد ان حصل قال هذا هو الجيد من الحديث وفيه من هذا اللفظ. قال القاضي أبو بكر العرف العارضة مسألة: كان أصحابه إذا كلموه أو نادوه يا رسول الله لا يقول أحد منهم صلى الله عليه، وصار الناس اليوم لا يذكرونه إلا قالوا صلى الله عليه وسلم، والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم اتباعهم له وعدم مخالفته اتباعا. والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم اتباعهم له وعدم مخالفته، ولما لم يتبعه اليوم أحد من الناس وخالفه جميعهم في الأقوال والأفعال خدعهم الشيطان بأن يصلوا عليه في كل ذكر وأن يكتبوه في كل كتاب ورسالة، ولو أنهم يتبعونه ويقتدون به ولا يصلون عليه في ذكر ولا في رسالة إلا حال الصلاة لكانوا على سيرة السلف. ولا يذكرونه إلا إيش؟ إلا ولو أنهم يتبعونه ويقتدون به ولا يصلون عليه في ذكر ولا في رسالة إلا حال الصلاة لكانوا على سيرة السلف. يعني يقصد بذلك مثل الصوفية الذين يعني كلهم أذكار خاصة بالصلاة عليه وسلم وعلى هيئة معينة، ويعني يفرطون في اتباعه يعني في أمور أخرى، ومع ذلك يأتون بمثل هذه الأشياء بهذه الأذكار على هيئة معينة مثل ما هو موجود في دلائل الخيرات، يذكرون يأتون بذكر دلائل الخيرات ويعني يتعبدون الله تعالى به ويأتون به يعني من صباحا ومساء يعني بهذه الصيغة المبتدعة التي يعني ما جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مسألة الذي أعتقده والله أعلم أن قوله من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ليست لمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لمن صلى عليه كما علم بما نصصناه عنه. يعني اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لكن كما هو معلوم يعني جاء البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وهذا من الحديث التي أوردها الحافظ بن حجر وقال إنها من الجيد أو الصحيح أو الحسن، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومعلوم أن ذكره صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه عند ذكره ما تكون بالصلاة الإبراهيمية، لأن الإنسان لو كان كل ما مر ذكر رسولك الله صلى الله عليه محمد ثم حتى ينتهي إلى أنك حميد مجيد ثم يرجع إلى الكلام يعني يطول الكلام، والذي يسمع يعني يخرج ذهنه عن الكلام اتصال الكلام، وإنما كما كان السلف يفعلون يقولون صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ما يقول واحد منهم قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، ثم يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يطول الفصل. فكانوا يكتفون بأن يقولوا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول رسول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي أنه يكفي أن يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا يأتي عند القارئ عند كل ما يقرأ يأتي، لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نجد أن الحديث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما فيها قال رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. فإذا قوله أن هذا لا يكون إلا بهذا الطريق هذا ليس بواضح، بل الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه هذه الصيغة المختصرة الله تعالى يصلي عليه بها عشرة. وين أيوه. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وعامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة أخرج له أصحاب كتب الستة، وعمار بن ياسر أخرج له أصحاب كتب الستة، وأبي طلحة وهو زيد بن سهل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه، وأبي بن كعب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. قال سفيان وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة. نعم يعني هذا القول يعني أولى منه وأوضح منه قول أبي العالية أن يقصد الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الصلاة غير رحمة، كون الرحمة تعطف على الصلاة، تعطف على الصلاة، وأن الصلاة غير الرحمة، ولهذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا غير هذا، يصلى ويسلم ويدعى له بالبركة والرحمة، وهي يعني كل واحد مستقل بمعنى. ولهذا أصح ما قيل وأحسن ما قيل تفسير أبي العالية، وهو أن صلاته عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ثم أيضا الصلاة تعطف على الرحمة، فيدل على أنها غيرها. وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الملائكة الاستغفار الدعاء، يعني الدعاء، وكذلك صلاة الناس هي الدعاء، وصلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له بأن يصلي ويسلم ويبارك عليه. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مما لا يقال بالرأي، لأن له حكم الرفع، لأن كونه يعني يقول مثل هذا الكلام وأنه لا يصعد شيء إلا بهذا يعني لا يقال من قبل الرأي، وإنما هذا مما يقال له مرفوع حكما، لأن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين: مرفوع صراحة بأن يقول الراوي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، أو مرفوعا حكما وذلك بأن يقول الصحابي الذي لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات كلاما لا يقال من قبل الرأي، وإنما يتعلق بأمور غيبية وبأمور يعني لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فإن هذا يكون له حكم الرفع. وقال عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعني يحرص على أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع دعائه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا. ولهذا جاءت صلاة الجنازة: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء كما ذكرت، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في صلاته يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله، وقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. وكذلك يعني لما كان الدعاء للميت والشفاعة له في الصلاة عليه، يعني في حالة مفارقة الإنسان هذه الحياة وانتقاله إلى الدار الآخرة، فإنه شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة، وشرع قبل الدعاء أن يأتوا بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤتى بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة وهي حمد لله وثناء، ويؤتى بعد التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد الثالثة بالدعاء. وهذا يعني فيه يعني بيان الاهتمام بهذا الدعاء، ولهذا جاء بعده هذا الذي هو من أسباب قبول الدعاء، وهو سبقه في الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي. أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي صدوق ثقة، ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قرة الأسدي. عن أبي قرة الأسدي وهو مجهول. مجهول أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو الخليفة ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده هذا الرجل مجهول، والألباني حسنه وذلك أن له شواهد يعني وطرق لهذا الحديث تدل على ما دل على هذا الأثر تدل على ما دل عليه. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو يتعلق بأن الذي يبيع في السوق يكون عنده فقه في الدين لأنه إذا فقه في الدين يعرف يعني كيف يبيع ويشتري يعني على وجه المشروع. والإنسان الجاهل قد يبيع بيعا محرما أو يشتري شراء يعني على غير الوجه المشروع. فأرشد عمر رضي الله عنه أنه لا يبيع في السوق إلا من هو صاحب فقه في الدين ليكون ذلك ليكون بذلك آت أو آتيا بالبيع والشراء على وجه مشروع لا مخالفة فيه ولا محذور فيه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الأثر بعد الأثر المتقدم لبيان أن يعقوب ابن عبد يعقوب الحرقي يعقوب الحرقي أنه سمع من عمر أنه سمع من عمر وأن يعني الأثر الذي مضى أنه متصل الأثر الذي مضى أنه متصل فأتى بهذا الأثر الذي لا علاقة له في الباب من أجل الإشارة إلى سماع أو رواية يعقوب جد العلاء بن عبد الرحمن من عمر رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليك. اللي فيه قبل الأول اللي قبله مباشرة عن سعيد المسيب عن عمر واللي قبله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة إيه ما في ذكر لا ما في ذكر عمر ها؟ ما في ذكر يعقوب لا أبدا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. لا وش التعليق شوف إشكال عليه الحاشية وين في الحاشية عند الشارح وعند هذا هو قال هالكلام قال يقول الشيخ مشاكل حديث عمر هذا مؤخر في نسخة نون وهاء وكاف بعد كلام الترمذي الآتي عن العلاء بن عبد الرحمن وأبيه وجد وجد هذا يأتي صحيح لأنه مقدما يقول وهو أجود في الترتيب لأن الترمذي رواه هنا استدلالا على ما قاله من أن يعقوب جد العلاء أدرك عمر وروى عنه ولكن اخترنا الترتيب الذي في ميم وباء وهذا الحديث اخترنا بس ثم جاء موضوع ثاني قالوا هذا الحديث لم أجده في الموطأ ولم يذكره الحافظ بن عبد البر في كتابه التقصي لحديث الموطأ وهو الذي حصر فيه أحاديثه من رواية يحيى وغيره فهو إذن من الأحاديث التي رواها مالك خارج الموطأ. بس هو مقصود من إيراد الأثر هذا هو كون يعقوب أدرك عمر وسمع منه لأنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من فقه في الدين. هذا لو يعمل به لا ارتاح المسلمون كثير من البيوعات المحرمة لا شك يعني لو أن كل صاحب يعني مهنة يتفقه في الدين فيما يتعلق بمهنته لا شك أن الناس يسلمون من شر كثير ومن خطأ كثير مثل الإنسان الذي يعني صاحب مال يعني يتفقه في أحكام المال وفي الزكاة وفي طريقة الزكاة. أما الإنسان الذي ما عنده مال يعني مو بلازم أن يتوقع في الزكاة ما دام أنه ليس عنده يعني مال يزكيه لكن كل صاحب يعني إنسان له علاقة في شيء فإنه يحرص على أن يتوقع فيه. صاحب البيع يتفقى في أحكام البيع وصاحب الغنى يتفقى في الأموال وفي أخذها ومصارفها وفي زكاتها وتزكيتها ومقدارها وحولها وما إلى ذلك مما هو مطلوب فيها حتى يعني يؤدي ما هو مطلوب منه على هدى وعلى بصيرة. نعم. قال حدثنا عباس العنبري عباس هو ابن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة مرة ذكره. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. العلاء بن عبد الرحمن وأبوه مرة ذكرهما, وجده يعقوب الحرقي هو صحابي تابعي كبير أخرج له. قال عنه مقبول أخرجه الترمذي. مقبول أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. هؤلاء الثلاثة اللي هم يعقوب العلاء وأبوه وجده, هؤلاء كلهم من التابعين, إلا أن الجد من كبار التابعين والأب من أوساطهم والعلاء من صغارهم, والعلاء من صغارهم, فكلهم من التابعين أدرك الصحابة ورأوا الصحابة, ولكن واحدا منهم من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم. وهذا مثل أول حديث في صحيح البخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص, فإن هؤلاء ثلاثة من التابعين, والأول منهم الذي هو علقمة من كبارهم, والثاني الذي هو محمد إبراهيم التيمي من أوساطهم, والثالث الذي هو يحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم. قال فهذا هؤلاء الثلاثة الابن والأب والجد يعني يمثلون أو مثال لكبار التابعين وأوساطهم وصغارهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, عباس هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحرقة, والعلاء هو من التابعين, سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أيضا من التابعين, سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر. ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضا, قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. نعم, ولهذا فإن كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة مثل عمر رضي الله عنه, وأوساط التابعين هم الذين أدركوا أوساط الصحابة يعني اللي هم يعني متوسط الصحابة يعني اللي هم يعني عاشوا يعني مثل عبد الله بن عمر مثل ابن عباس ومثل ابن الزبير. وأما صغار التابعين هم الذين أدركوا صغار الصحابة مثل أنس, مثل أنس رضي الله عنه, فإنهم صغار الصحابة وقد أدركه صغار التابعين. مر معنا إلا أنس بن مالك قال لا مر معنا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر يعني في الباب. لا, وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء من التابعين, سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر. من هو هذا؟ يعقوب عبد الرحمن بن يعقوب. إذا سمع من عمر. لا, يعقوب. يعقوب. يعقوب الجد. إيه سمع من عمر. إيه, وعبد الرحمن ابنه. ابنه سمع من هؤلاء. أبي هريرة. وأبي سعيد الخدري وابن عمر. إيه. لأن هؤلاء يعني ما عاشوا مثل ما عاش أنس, وما يعني صاروا من الكبار الذين يعني ما أدركهم من كان متأخرا, فأدرك أوساط التابعين مثل عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة. نعم, انتهى الباب. جزاكم الله خيرا. الله وسلم بارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.